طيب صاحب المبنى هل يناصح انه ما يؤجر اصحاب المحلات اللي يبيعون فيها الحرام؟ اذا كان يحلق اللحى هذا لا اشكال فيه. اذا كان رجح اللحى اصلا تحذر منه، هذا داخل في التحذير هذا. لا صاحب المبنى نفسه. صاحب المبنى ايضا ينصح، نعم. لماذا؟ لانه الان اجر على الحرام، هو الان ارتكب عده مناهي هذا الرجل. الامر الاول انه عان على اشاعه المنكر في المجتمع. الامر الثاني انه عان على محرمات. كل رجل يحلق لحيه عند هذا المحل فللحالق وزر، ولصاحب المحل وزر، وللمؤجر وزر، لانه الان عان على الحرام. لو ان الناس يقاطعون موجود عندنا محلات حلق لحى، لو ان كل رجل الان ما يؤجر أصحاب المحرمات موجود عندنا محرمات. نحن نعرف أن أصحاب المحرمات ما حالق اللحية ما فتح في وسط الشارع الخاص بكذا بمصالح المسلمين عامة، إنما بمحل فلان وعلان وبدكان فلان وبيت فلان. فيجب اتخاذ الوضوح في مثل هذه المسائل، لأن هذا شاع والمنكرات بين الناس. وقد قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمال المقبوض سواء من العامل أو المال المقبوض من المستأجر والمال الذي ينتفع به المؤجر، هذا كله حرام. هذا كله حرام ما دام بأن المنفعة حرام فهو حرام، لأن الله جل نهى عن ذلك. أن بناء عن حلق اللحية، فحين تحلق اللحية فأنت آثم وعاصل، والأجر المأخوذ على الحرام حرام. وكل عقد مقبوض على مقبوض على حرام فهو حرام، وكل منفعة محرمة فالمال المقبوض على هذه المنفعة حرام. بعض الناس يدعي الإشكال، يقول طيب الحمار يحرم أكله ومع ذلك يجوز بيعه. نقول أصلا ما فهمت القضية. أليس لو اشترى باع حمارا ليؤكل هل هذا حلال؟ هذا حرام أيضا، حتى هذا المال حرام. إنما المال الحلال للركوب ليس للانتفاع بالحرام. كذلك حين تؤجر دكان ما حد قال إنه حرام، لكن تؤجره على حرام للحرام، إن صارت منفعة حرام. مقصود من الدكان هو حلق لها، كذلك مقصود هذا الدكان بيع الربا، المقصود هذا الدكان بيع آلات الطرب وآلات المعازف، هذا كله حرام ولا يجوز.